يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.